قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الهدهد لما قال ولها عرش عظيم استهوت الكلمة نبي الله سليمان فلابد انه سأل جبريل كيف عرشها فيبدو انه عرش غير طبيعي فيقال انها قبل ان تتحرك خافت على عرشها فجعلت الجنود او الحاشية تضع في يعني في غرفة داخل غرفة داخل غرفة يعني وضعت الدهاليز والحراسة عليه عشان ما حد ياخد العرش لان كل واحد بيخاف على الكرسي سبحان الله طبعا لو تركت طبعا لا الا الكرسي الا ده الا ده يعني لا. اقترب من اي شيء المهم فالمهم الذي يعيش في هذه الايام يا اما فلوس يا اما نفوذ ونسال الله اذل الطمع اعناق الرجال صحيح اذل الحرص لكن معطيات الدنيا الان فضيلتكم غير قديما لا هي نفس المعطيات يا ابني نفس المعطيات بس مع اختلاف الاسلوب يعني كان زمان يركب الفرس الصافنات الجيات الآن نركب السيارات الفارهة والطائرات العملاقة لا تقدر تقول يعطي 3 دراهم لأبي بكر ولما رأى بحالي أعطاه 5 دراهم في اليوم بس هنا ما شاء الله كم يأخذون وكم يتقاضون لا أخبرك قضية يعني العباس بن عبد المطلب كانت تدر عليه أموال الربا قبل تحريم الربا كل يوم 40,000 دينار يوميا 40,000 دينار العباس بن عبد المطلب صاحب الرايات الحمرة وكان له 1,000 عبد 40,000 دينار يوميا ما شاء الله 1,000 عبد نعم ومجلت ايدي الرجال من تكسير تركه عبد الرحمن بن عوف مجلت يعني تورمت من الفؤوس من تكسير سباك الذهب مش ده بيكسر شيء عادي سباك ده واخذت امراته الرابعه ربع الثمن يعني 1 إلى 32 2 مليون دينار من الذهب فكانت تركته 64 مليون دينار من 1500 سنه لك ان تتخيل عجيب ويقيم حدود الله في تجارته وكان تأتي عليه أيام لا يجد النصاب الذي يزكي به كيف؟ لأنه كان بيوزع أول بأول يخرج مباشرة سبحان الله فهم نسوا الله ربنا يعني سبحان الله هم كانوا مليارديرات في حسابات الآخرة هنا الصورة تتضح مع ملكة سبأ ومع سيدنا سليمان كيف خضير. تفكر ملكة سبأ أيوة. وكيف يرد عليها سيدنا سليمان هي تفكر بأن تدفع رشوة للحكم كي يسكت عنها فلما تيقنت ما هدتها هو من دونني بمال لكن هذا الرد الذي قبله نسقط للواقع نقص بالواقع اسقط يا حينما فكرت في ارسال هديه قال يعني فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم ارجع اليهم الايه فلناتينهم بجنود وصمم وعزم ورسم الخطه وعزم على تنفيذها جميل طيب جميل نصرة لدين الله جميل لان سليمان كان يملك القوه التي تؤهله لتنفيذ ما تصبو اليه نفسه جميل الان بعض الدول الفقيره ما تصبو اليه نفسه ما يريده الله عز وجل طيب جزاك الله خيرا على هذا التصليح ما يريده الله عز وجل في الحق طبعا في الحق في نشر دين الله وعنده عنده جن وشياطين وعنده كل القوة ملايين الفرسان نعم نعم نعم هنالك بعض الدول الان لا تملك هذه القوة للرد على القوة الاكبر او القوة الغاشمة او القوة الطامعة اما اروح انا فين لما ربنا سبحانه وتعالى يخبرني وهو الحق كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين غلبت في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا وتغلب ده قانون الحياة قانون الحق والباطل قانون الصواب والخطأ قانون الجنة والنار قانون من يريدون وجه الله بقى المسلمون في أحد هزموا لا هزموا بتركهم أمر من أمور الأوامر النبوية لخطأ فيه قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ويوم حنين في الأول آية عملوا إيه قالوا أن نغلب اليوم من قلة قالوا ازاي يعني احنا في بدر 313 و300 رجل امام 1000 واحد ايه ده ثلاثة امام ثلاثة غلبنا اليوم احنا 12,000 مقاتل 10,000 جايين من المدينة و2,000 من الطلقاء اللي اسلموا من الفتح وذهبوا الى حنين وغطفان 4,000 قال الله في بدر واحد كان امام 3 اليوم احنا 3 الآية معكوسة امام واحد. لانه امر بالمنطق العقلي يقول ايه لن نغلب اليوم من قل ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم. فلم تغني عنكم من الله شيخا. وحصل إيه؟ وفروا حتى ما بقي حول الرسول إلا 10. القصة ليست في القوة ولا العداد. لا لا لا, لا, لا شوف شوف الإسلام على مر التاريخ منذ اقرأ إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة لا ينظر إلى عدد ولا إلى عدد, ولكن ينظر إلى مدى قربك وبعدك من الله عز وجل. ونعم بالله. يعني معذرة أفسح صدرك بعد الشيء. افسح يا ابن أنا أفسحنا. سيدنا سليمان كانت لديه القوة التي يسيطر بها على هذا بدليل ما حدث وسوف ما سوف تسرده فضلاتكم الآن. الآن صواريخ وقنابل هيدروجينية وقنابل ذرية, من الذي له طاقة بكل هذا؟ صاروخ عبر القارات يحرك بضغطة زر واحدة فقط يتجه وينفجر. جميل جميل. ودعوة صالحة من جندي من جنود المسلمين على الجبهة يقول يا رب يقف الصاروخ ثم يرتد إلى ضاربه. يا رب يا رب يرتد. قال لك في حرب رمضان سبحان الله لن تستطيع لا مصر ولا سوريا ولا وأن خط برليف هذا لا كلام يعني اليأس التام. فلما فتح الله قلوب بعض الناس للخير وكبر الناس الله أكبر, الله أكبر. ماذا حدث؟ فسبحان الله يعني صحيح. يعني يعني 5000 من الملائكة مسومين ما زالوا على أهبة الاستعداد. مش احنا الحلقة الماضية ماذا تصنع يا رسول الله؟ قال إني وضعت السلاح بعد الخندق. قال لا, إن الملائكة ما وضعت سلاحها بعد. إذا في ملائكة موجودون موجودون. وجدوا على رأس أبي جهل كما قلت لك عمرو بن هشام ضربة لا بضربة سيف ولا رمح ولا نبل ولا حجر ولا سبحان الله. ها فالسماء عندما ترضى خلاص. إذا المشكلة في نصرتنا طاعة لربنا سبحانه. ما هي قانون عمر اللي وضعه لسعد؟ إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له, فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلب علينا بالعدد والعدد. نأتي إلى القضية. يبقى قضية إيه؟ جميل. طاعة الله. طاعة الله ثم الأسباب. إحنا لا أسباب ولا طاعة. صحيح. يعني رأنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دين. نحن كده نرقع دنيانا بتمزيق ديننا. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. يبقى إحنا زي الغراب اللي قلد الطاووس. لا في الآخر بعد 10 سنوات لا هو طاووس ولا عاد إلى غراب. إلى أن يكون غرابا مرة أخرى. صحيح. سيدنا سليمان هدد يا أيها الملأ. تمام. عنده ملأ أيضا. بس ملأ صالح. وقد يكون لك ملأ ولكن صالح. قلنا الملأ من المملئ أو الملأ ممن يملأ. امتلأوا بس بإيه؟ بالطاعة. هنا بالطاعة لكن هو لم يشاورهم. قال أيكم يأتيني بعرشها. بعرشها مش بها يعني بعرشها. بعرشها. بعرشها يعني لا هو يريد عرشها لأن الهدهد قال لا لا لها عرش عظيم. فلا هو ايه قبل ان من ياتيكم من بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. يبقى اذا القضيه ايه؟ هم سياتون مسلمين. هم دول علمهم الله امرهم وصفه الصفوه. ماذا يريد بعرشها؟ نعم ماذا يريد بعرشها؟ امورا ثلاثه. الاول يريد ان يمتحن ذكاء المراه. هل هي على مستوى يعني لما تسلم نوليها مرة أخرى ولا نعزلها؟ عجيب. جميل. طبعا. جميل. طبعا. أصلا أفضل شيء أن تولي على القوم واحدا منهم. ما تجيبش واحد أجنبي وتعلينه. المندوب السامي ده ما ينفعش. خبرة. لا لا لا خبرة. خبرة. عقل. لا لا لا لا لا لا. عقل من باب العقل. ليس عقل. عقل. ربط. ربط. انه هاي استخدامك للغة. الله يرضى عليك. يعني اعقلها. هو يعقلنا. هو يعقلنا. سبحان الله. يقيدنا. نعم. فالامر الاول اختبار لمدى ذكائها ومدى فطنتها. سوف ناتي. الامر الثاني ليري قدرة من يطيع رب القدرة. طيب جميل. هذا هو الأمر الثاني. جميل. الأمر الثالث يريد أن يستنكه أو يستكشف قوة من حوله ومدى طاعتهم لله عندما يطوع لهم الأمور. الله أكبر. من يأتيكم من يأتيني بعرشها, من يأتيني من بعرشها؟ نعم. قبل أن يأتوني مسلمين. نعم. ها من طلع؟ طبعا العفريت. أمر طبيعي. التأدي للزيادة اسمه عفري. نعم. وقال أيكم يأتيني بعرشها. أو الخطاب لكل الملأ والملأ فيه بشر. أم جن فقط؟ لا لا لا لا، البشر والجن والشياطين والطير، كل كل محشور، كل والريح. قال أيكم يأتيني؟ أيكم من الجنود؟ كلكم كده، من الطيور للحيوانات للسباع للجن للشيطان للإنس للمقربين للبعيدين، ها من؟ قال عفريت من الجن. عفريت خالص. البشر لم يتحدث. لا أصلاً يعني من يأتيكم من بعرشها قبل أن يأتي المسلمين؟ عايزين سرعة. أسرع واحد في الوقت ده العفريت. ما الفرق بين عفريت وجن العفريت هو الجن المتمرد، مش أي جن. الجن متمرد. جن أقوى من الجن. نعم. لا قدرات خاصة. لا عفريت عفريت. بالمناسبة العفريت فيه مسلم وغير مسلم. ما هو طبعا جن. ما هو طبعا من الجن، بس هو يعني أقوى. رئيس قسم يعني أو أستاذ العفرقة يعني. كمال أجسام. يعني مصارع. كاراتيه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن العفريت عارف أنه العرش فين، أين مكانه، وكيف أن قبل أن ينتهي مجلس سليمان. مجلس سليمان هينتهي بعد ساعات. هذا هو المقصود، تقوم من مقامك يعني مجلس القضاء، مجلس الحكم. أنت جالس مجلس معروف أن سليمان الدوام. يذهب الساعة كذا الدوام لله، لكن أنا أحب أقول وقت العمل. وقت العمل، وقت الدوام يعني الدوام لله ونعم بالله. لا بد أن نعيد ترتيب يعني الفاظنا. لا بأس، جيد. يعني حتى يقول رجل أعرابي لرسول الله عليه الصلاة والسلام: توكلت على الله وعليه، قال: أجعلتني لله ندا؟ قلت: توكلت على الله ثم على الله. هذا بلاغة. يا أبا بكر، لما قال للبائع أبو بكر يقول له: هل لا بعتني هذا الثوب؟ قال البائع: لا، عافاك الله. قال: هل لا قلت لا وعافاك الله؟ لا عافاك الله دعاء بعدم العافية، بمحو العافية. روح يا شيخ، ربنا ما يعطيك عافية. لا عافاك الله. قال: لا عافاك الله. قل: هل لا قلت لا وعافاك الله؟ سبحان الله. المهم، اللغة الفصحى الآن تحارب. معلش، ونحن نحارب من يحاربها. ليس لنا بهم قوة يا فضيلة. نعم؟ الشيخ، ليس لنا بهم قوة. لا إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله. الغيرون من من من من من حكامنا ودعاتنا وعلماءنا وأصحاب القرار يجب أن يغاروا على لغتنا العربية، لأنهم بغيرتهم على اللغة العربية غيرة على كتاب الله، وإن غاروا على كتاب الله غار رب العباد سبحانه فنصرنا إن شاء الله بإذن الله. طيب. الذي يحضر في ملأ سليمان كله مسلم مؤمن به أم فيه لا لا وفيه؟ لا لا، كله مسلم. كله مسلم. كله مسلم. قال عفريت من الجن أنا. أنا أنا أنا أنا أنا طبعا. الأنوية هذه ماله مطلوبة. الأنا مطلوبة في الحرب، يعني أبو دجانة رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف طبعا، خير من يجيد الضرب والطعن. سبحان الله، كان يمشي في المعركة ويتبختر. سبحان الله، يتنازل لا بخيلاء بخيلاء في المعركة فينظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مشية يحبها الله في هذا الموقف. يعني لنا ان نستطيل عليهم. تظهر عظمه الاسلام وكذا. سبحان الله، انت الله ما شاء الله. الله، مش عنترة قال: رمحي سيف كان فوق صدري يؤنساني، اسمعاني نغمه الاطياف حتى تطرباني، اطيب الاصوات عندي حسن صوت الهندواني، اجمل صوت عندي صوت المعركه. صوت المعركه، صوت المعركه. الله الله الله. صحيح. وبعدين يقول لها عن باب الخلق العربي اللي جه الرسول يتممه، قال ايه: ينبئك من شهد الوقيعه انني اغشى الورى وأعف عند المغنم. الله، جميل. أجي عند المغنم، عم خد أنت، لكن عند المعركة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها خيل الفوارس ويكعنتر أقدم. تعالى، أول ما يقول عنتر ما شاء الله عليه، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدب. سبحان الله، لغاية ما سمع حمحمة الفرس وسمع شكوى الفرس. لو صحيح. كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلم. يعني إذا كان هذا هو العربي الذي ينصر قبيلة على قبيلة، فبل لما تعور تنصر رب العباد. ونعم بالله. ولو على قبله الله: فازور من وقع القنا بلباني وشك إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمه. المسلم مطلوب منه أن يكون في هذا الموقف فخورا بنفسه. لا بد أن يكون في هذا الموقف بهذا المنظر. مش مستكين ضعيف. ما بالونا الان نستكين هكذا؟ لا والله. حتى ان بعض الدعاء يخرجون هكذا. لا لا لا لا. في استكانة وفي ذل وضعف. هذا هو الخنوع. ولذلك انا لما احب اشاهد العرض العسكري لاي دوله مسلمه، اي دوله مسلمه نعم فخور والجيش يمشي ويكبر ويصيح صيحه. هذا هو هذا هي التربيه الحقيقيه. اخشوشنوا الله. صحيح. لابد. المهم قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وبعدين واني عليه لقوي امين. ها. قوي يعني قوي يحمله سبحان الله كما هو دون ان يعني ان ان ان, أن يسيء اليه بشيء. لانه العرش عرش بلقيس وصف يعني انه كان فيه مجوهرات ثقيل. يريد عفريت واحد مع عفريت عفريت. لا عفريت واحد. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي، لان استطيع ان اتي به وحدي. امين لن اخذ منه شيئا، لان في اشياء تغري لا في اشياء تغري بمن بما يؤخذ. لانه كان يقولوا حاجه شيء يعني يفوق الجن الحاجة. يستمتعون بهذه الاشياء ايضا. اكيد سبحان الله. ولذلك قال امين يعني ايه؟ طب ممكن ياخذها يبيعها فين؟ في الجن بينه في سوق الجن يمكن. الله اعلم لكن سناتي. يبين ان هذا لم يعجب سيدنا سليمان، لان هذا تاخر، هو يريد درجه اعلى، يريد سرعه اعلى. هذا تاخر. آه. كان مقر حكم سيدنا سليمان اين؟ بيت القدس، بيت المقدس. وسبق هناك في قريبه من صنعاء في اليمن. يعني ساعه زمن او ساعتين زمن هذا كثير. هذا كثير بقى. ياتي بعرشها كثير. سبحان الله. ما فعل. ما اعجب سليمان هذا الكلام. طيب. قال الذي عنده علم من الكتاب. يعني إذا سليمان اعترض على التوقيت. لا لا لا. واضح. لا كثير. لا. سبحان الله. قال الذي عنده علم من الكتاب. من؟ هانيجه هانجون. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. غمض عينك وفتحها تلاقي العرش عندك. حسب العلماء المسافة بين سبأ وبيت المقدس وجدوا أن سرعة الضوء هي التي تصل بين مكان سبأ وبيت المقدس بسرعة الضوء، فالذي أحضر عرش بلقيس سار بسرعة الضوء قبل أن يرتد إليك طرفك. يغمض عينه ويفتح بسرعة الضوء. لسرعة الضوء هكذا. لسرعة الضوء. عجيب. هذه سرعة الضوء. من هذا؟ من هذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. وأي كتاب؟ الله يرضى عليك. الكتاب إذا أطلق فهو كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسل والأنبياء من وحي. وهذا إنسان عليم به، لأن قضية التوحيد إذا استقرت في القلب جاءت الدنيا إليك صغيرة. إنسان بشر؟ قائل هذا بشر؟ بلى. رجل؟ بلى. سبحان الله. بلى. يبقى الكتاب السماوي. الكتاب السماوي. أو كان كتاب سيدنا سليمان ماذا؟ يعني هو أبوه كان زبور فأبدو هو نفس الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب. أو الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. أو الكتاب هو اسم الله الأعظم. والثلاثة محتملة. مقبولة كلها مقبولة. لكن اللوح المحفوظ هذا غيب يعني يطلع عليه بشر؟ الله سبحان الله. هو وعلمناه من لدنا علما. الله أكبر. الله كيف علمه؟ وسيدنا سليمان ألا يقوى طالما أن الأمر استقر عند بشر؟ فلما رأه مستقرا عنده سيدنا سليمان ما كان يقوى أنه يأتي. لا لا لا. وهو نبي؟ لا ما اسمع الرأي الآخر. طيب. أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه. الله. الله. وهذا ما أميل إليه. أرقى واحد في هذا الاجتماع وأنقى إنسان وأقرب إنسان إلى الله وأعظم الناس إيمانا وأعظم المخلوقات إيمانا في هذا الزمن في هذا المجلس هو نبي الله سليمان. وكأنه أراد أن يعلم الجن أنه أقوى منهم في هذه عشان يري أن الإنس أقوى من الجن إذا اتقى الواحد منهم ربه. الله يبارك فيه. فهنا يقول سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنا أنا أنا أنا سليمان آتيك به قبل. يقول يرد على عفريت نفسه أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. كنت أنتظرك ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات أنا أجيب لك عرش بلقيس الآن. غمض عينك وفتح. لكن يعني ربما الآية تجعلنا نقف هنيها عند هذا الرأي. فلما رآه مستقرا عنده سليمان أيضا. ماله إيه المشكلة؟ بفضل الله هوب كان العرش. وهو كان يبغي اسرع من هذا؟ هو كان عايز هذه السرعه. عجيب سبحان الله. اه طبعا الله. لما ربنا اعطاه هذا الملك كله ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ سبحان الله. فلما رآه هذا عطاء الله سبحانه وتعالى، ليس عطاء. عن كثرة طاعة سليمان لله. لا هذا هذا عطاؤنا. هذا عن اختيار الله صفوة الصفوة. إذن الصفوة اختيار؟ آه طبعا اجتباء. وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار، إن الله في آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. إذن هي القضية سلسلة ورمية. وكان ابوهما صالحا، قال لك كان جده السابع. الله اكبر. هي كده. فلما راه مستقرا عنده على رسلك. طبعا على رسلك. علم من الكتاب، ماذا يعني بكلمه علم من الكتاب؟ يعني اما ان علم اسم الله الاعظم ويقال انه الله، ولكن الله لما تخرج من قلب عبد كسليمان غير ما تخرج من قلب عبد فيه نفاق وزور او بهتان وكذب الله. او حسد وحقد. الله. القلب لما يكون صافي يسعى الملكوت داخله، والقلب لما يكون صافي يصل بالله، يرى قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هذا قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. أبو حمد الغزالي وشي بشي يذكر، وقلنا من قبل في الوعد الحق، لكن من باب التذكرة للصفوة عشان ما نأسي أن في الدنيا خير على مر الزمن. نعم. لما في اليوم اللي حضرت الوفاة قال لمن حوله أريد ماء لأغتسل، أريد أن أقابل السلطان اليوم. العمال يروح قبل السلطان. الماء اغتسل والمهم ونام، طرقوا عليه الباب وجدوه صلى ركعتين وفارقته روح وترك ورقة بجواره يقول فيها في قصيدة طويلة أذكر لك منها خمسة أبيات. قل لإخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا، أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه أبتغي مرتهنا، أحمد الله الذي شرفني وبنى لي في المعالي مسكنا، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. يا الله. هذه قلوب العارفين. دي قلوب العارفين. صحيح. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، مش يقول اللي حواليه عفريت مين يا عم؟ أنا سليمان بن داود. إحنا لا لا لا لا, لا, لا. ورثناها كبيرة. لا لا لا مش عارف أنا ابن الأكرمين ولا الكلام ده. قال له أجلها على صلعة ابن الأكرمين. قال له أنتم مش عارفين أنا مين؟ هي كده؟ أنت بتكلم مين؟ ما ولا بقى. قال له أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ ابن سيدنا ابن عمرو بن العاص لما ضرب القبط المصري وكان لسه مش مسلم. طب القصة. هو الراجل في الحج كان سيدنا عمر بعد موسم الحج يسند ظهره للكعبة كده، يقول من له شكوى في العالم الإسلامي يجي. محكمة بنفسه. عظيم سيدنا عمر الخطاب ما شاء الله عليه. فجاء القبط قال يا أمير المؤمنين جئتك من مصر، انا قبطي ما اسلمت بعد، تسابقت مع ابن عمرو بن العاص وادي مصر فسبقته فضربني على رأسي وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ قال انصرف يا رجل، انصرف يعني مش ارجع مصر، خليك خلاص انتظر. محمد بن ابي مسلمة كبير يا وران عمر على طول فورا فورا. جميل. الى العاص بن العاص. الى العاص بن العاص على طول فورا. هم اصدقاء واصحاب رسول الله. عمرو صديقي والحق صديقي ولكن الحق اقرب. يا خواطر مرعاه. ما فيش المرعاه دي وديتنا في داهيه بلديات. ده من مكه ما هو ده معلش وكل ده اللي رجعنا الورد. ابن دين وده مش على ديني. لا لا لا لا لا لا. سلمان الفارسي سلمان ومنا على البيت. وتبت يد ابي لهب الحسيب النسيب. تعال ابناء دين واحد. هذا مسلم وهذا غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. القران في سوره النساء نصر يهوديا على مسلم في قضيه ابن الابيرق، ودي مش موعدها الان ولكن نوضحها. الله نصر يهودي على مسلم القران نفسه. اذا ديننا لا يستحل دماء الاخرين على غير ديننا. لا لا لا لا لا لا. الدماء محفوظه إسلامنا دين عظيم. والعصبية المكية، العصبية المكية تنتهي وتدخل داخل العصبية الدفاع عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهجة سيدنا عمر شديدة في الخطاب، لو قال إلى العاص بن العاص أنت وابنك المهم احضر إلى المدينة فورا. لم يقل له لما ما. قال هذا الذي ضربك؟ وذهب عمرو بن العاص إلى المدينة. جاب ابنه جه على طول فورا، لا يعصى أمر عمر، يؤجل يسوي، لا لا لا, لا. فجاء على طول فورا. هذا الذي ضربك؟ قال بل نعم هو. لما ضربته؟ يسأل أول. لا طبعا مش كل واحد درس نتعلم. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا قال له يا بني لو أخذنا كل لو أخذنا كل واحد بدعواه لدعى الخلي حرقة الشجي. صحيح، وليس الخلي كالشجي. الخلي ده صحيح، والنائحة مش زي الثكلة. صح. هو يسأل أولا. فطأطأ ابن عمرو رأسه، كان صادقا أيضا طبعا ما يكذب. قال اضربه كما ضربك على رأسه. أعطى عمر الدرة ضربه أمام الناس للقبطي، أمام الناس. طبعا نعم. ضربه قال له أجلها على صلعة عمرو. يضرب عمرو، أجلها على صلعة عمرو. قال أمير المؤمنين ضربت من ضربن؟ قال ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا يا ابن العاص، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فين حقوق الإنسان؟ ما ضربك هذا إلا بسلطاني هذا. يسير على سلطان أبيه. ما هو له ظهر، له ظهر. قالوا لا إحنا ما عندناش ظهر هنا. كثيرا ما نسمع هذا الكلام. شوف شوف الأمم تقام بالعدل وتؤمن بالعدل وتؤمن بدين الله هكذا. بالعدل. بالعدل. إن الله لا ينصر الدولة الكافرة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. هذه مقولة تاريخية لابن تيمية شيخ الإسلام. نصرة الدول بالعدل. بالعدل. العدل أساس الملك. ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا. بس بس. جميل. طيب. جميل. نعود إلى سيدنا سليمان. طيب. فلما رآه مستقرا عنده أول شيء يعملوا إيه؟ قال هذا من فضل الله. بس خلاص. لم يقل أنا سليمان. لا لا لا لا, لا وأنا عملت وأنا سويت وأنا ده مخي مجهودي ده تقواي ده طاعتي لله، ده إحنا ناس أي مش أي حد، ده إحنا طبقة الإليت طبقة الصفوة، إحنا عالية القوم، إحنا النخبة، إحنا الناس اللي مش عارف إيه. لا لا لا لا. مع أنه قال قبل أن علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وما علمنا؟ الله الذي علمنا وأوتينا. الله ما قالش نحن جئنا. كما قال قارون انما لا لا علمنا اوتينا كله سبحان الله فتح الله لك. نعم. المهم قال هذا من فضل ربي ليبلوني. الله اكبر الله اكبر. ليختبرني. يبتلى النبي وهو هو سليمان هو من هو اكثر ان كان على الابتلاء فهم اكثر الناس ابتلاء. نعم. لان ابتلاء الغنى اكثر من ابتلاء الفقر. قال ليبلوني وليس ليبتليني. لا لا لا ليبلوني ليختبرني. فضلت قلت في فرق بين البلاء والابتلاء. طبعا طبعا. ليبلوني ام ليبتليني؟ لا هو يبتليني في الايمان المؤمن يبتلى. والبلاء ياتي للكافر، فلكن هو من خوفه ان يبلى. لان ان لم يشكر يا الله فامام الشكر ايه؟ الكفر على طول. قال ليبلوني اشكر ام اكفر. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجعل امام الذكر الشكر وامام عدم الذكر الكفر على طول. اللي يبلوني اشكر ام اكفر. لا جعل الكفر امام عدم الشكر. طبعا. الله اكبر. طبعا. انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. جاءت شاكر بلفظ اسم الفاعل، لان مهما تشكر فانت شاكر لنعمه واحده، والكفور ان كفرت نعمه واحده فقد كفرت بكل النعم. يا لطيف يا لطيف. ليبلوني اشكر ام اكفر. كيف يشكر سيدنا سليمان النعمه؟ يقتنع ويقنع من حوله أن النعم التي عنده إنما هي من الله، فيجب أن يستخدمها في طاعة الله. هو هيجهز الجيش ويروح ويهزمهم ولا قبل لهم بها، من أجل من ومن أجل ماذا؟ لله سبحانه. ولا من أجل ضم أرض للأرض ولا اعتداء على الناس؟ لله. ولا أخذ النفط؟ لله. لا لا عز الله عايزين يدخلوا في التوحيد بس بس فقط. ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الله أكبر. شوف شوف شوف المعادلة ممتازة. هو الله محتاج شكري وشكرك؟ لا حاشا. يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو اجتمعتم على أتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو اجتمعتم على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. الله هو الغني الحميد. ونعم بالله. نعم. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله أكبر. غني عن العباد وكريم، إن عاد إليه الكافر الذي لم يشكر أكرمه بالهداية. ها. ما يغلق في وجهه الباب. طيب. نستفيد درسا معذرة لما فصل سيدنا سليمان بهذا، هذا من فضل ربي، وكان يعني الأقرب للتصور المنطق أن يذهب ويأتي بعرش بلقيس وتنتهي القضية. لما وجه هذا الكلام للملأ؟ اللي هو رسول يبلغ العقيدة. هذه عقيدة. الله الله أيضا وقت العمل. هذا رسالة. الله. هو سيدنا مش دخل السجن وأول ما قالوا له الرؤية قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون. كل شوف الداعية إلى الله يدعو في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في الليل والنهار، لا يستريح، ما فيش وقت للدعوة. الآن إذا اشتدت الأمور مثلا، بعض لا يصلون لا يزكون، احنا مش فاضيين، يسامحنا السادة المشاهدين في هذا المستوى، مش فاضيين، ما فيش وقت للصلاة، نصلي بعدين، نزكي بعدين، احنا في وقت حرب، في وقت شدة، في وقت كذا، إدارة أزمات يعني. يا ابني أنا أكلم المسلمين خلاص. طيب. أنا أتكلم عن صفوة الصفوة. أنا نتعلم من فضيلتكم. يا ابني تكلمنا عن سفلة القوم وأقول لك صفوة الصفوة. ما احنا نتعلم فضيلتكم. طيب دينا يعني. هو سيدنا سليمان بيعلمنا العقيدة. وما نسي الله سبحانه وتعالى حتى أبدا أبدا ما غره غناه. يا ابن آدم إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا، وإن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. هذا كلام سيدنا علي. شوف الكلام. إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. أنا عايزك تأكل 6 مليار يوم بس، يوم واحد هات أغنى الأغنياء. يستطيع. عنده 37 ولا 47 مليار وده أنا عايز بس 6 مليار بس يأكلوا يوم، يشربوا ماء يوم واحد بس فقط. وإن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. ليه بتجوع وتعطش وتغضب وترضى؟ لماذا؟ أين هي القوة؟ أنك قوي. أين سبحان الله العظيم. نعم. ومن كفر فإن ربي، وبعدين فإن ربه، لا فإن ربي، عشان أنا أعرف أن الله غني وكريم وأنا شكرته وهو سوف يزيدني من فضله. نعم. قال نكروا لها عرشها. جاء العرش وضع. يعني سليمان معذرة. سليمان ما انتصر لأنه عنده القوة والغلبة والعدة والعتاد. لأنه شاكر لله. هذا شاكرا لأنعمه. برغم ما أوتي. برغم هو لم تلهيه النعمة أو لن تنسيه النعمة المنعم. هل نستطيع شكر النعمة الآن في هذه الظروف التي في كل وقت يا ابني؟ ألم يتغير الزمن؟ لا لا يا ابني، الذي ضيع النعمة من بين أيدينا ما قيدناها بقيد الشكر. قيد النعمة بقيد الشكر تقف عندك وتزيد. وشكر النعمة كيف؟ أن تستخدمها في مرضات المنعم. ربنا أعطاك نعمة التلفزيون، تعمل فيه إيه؟ تطلع فيه برنامج صالح. في واحد علمنا واحد فاجر يقول لك أصل مين قال لك الحجاب فرض؟ مين قال لك ان الربا حرام؟ حريه اراء. لا هذا على طول التلفزيون ده وجوده غضب في البيت، أو وجوده غضب على ادارته، المسؤول عنه محاسب. قال لا اله الا الله، الدل على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله. اما ابن ادم الاول عليه كفل كل قتل، ولذلك اول واحده تعرض في التاريخ تاخد كفل كل العاريات الان. ها يا لطيف والعياذ بالله. يا لطيف يا لطيف. نسال الله السلام. يا رب يا رب. قال نكروا لها عرشها، يعني اعملوا شويه تغييرات في العرش. فالعرش الكرسي اللي تقعد عليه الجن جعلوه زي ما هم. الجن قال سيبنا يا نبي الله سليمان. عملوا ايه؟ ارضيه البهو اللي فيه، اجمع المفسرون على هذا، اللي فيه الكرسي او العرش، جعلوه من البلور والكريستال، واجرت الجن تحته نهرا فياضا من الماء، وسلطت عليه اضواء من السقف. هي المكان ده مش موجود عندها، الجزئية دي مش في سبأ، ليست في سبأ. وضعوا عرشها في هذا المكان. وزجاج وماء بس زجاج وماء من تحت وأضواء. فليسير لجة ماء. فليسير يظن وإيه والماء يجري بأمواج. الله، مش انت يا ابني في الان تدخل عند قصور وفيلات واماكن تلاقي مش عارف يقول لك الجاكوزي والمش عارف الماكوزي سبحان الله. فده يعني فما بال الجن لما المهندس التصميم عندك او مهندس المعماري جن، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. هذا هدفه، هذا هدفه كما تفضلت. هو عايز هدفه إيه؟ عايز إيه؟ عايز يثق في صدق إيمانها وإسلامها. نعم. تكون من الذين لا يهتدون. المهم دخلت، فلما جاءت وصلت خلاص الموكب وصل، قال أهكذا عرشك؟ أنت في سبع عندك عرش زي ده؟ يبدو أنها درست في أعظم وأكثر المعاهد الدبلوماسية في العالم. أجابت بإجابة يتعلم منها الدبلوماسيون اليوم، إجابة الدبلوماسي عندما يصعد على شاشة التلفزيون وتسمع منه رأيا في السياسة ويكون رأي في موقف حرج لا تأخذ منه لا حق ولا باطل زي الزئبق. ولقد وفقت اللجنة إلى اختيار معايير معينة كي نصل إلى أهداف، عندما تضع لها قرارات، عندما تتخذها اللجنة المنبثقة عن اللجنة، وفي الآخر أنت اسمك إيه؟ سبحان الله ضاعت القضية. أهكذا عرشك؟ لو كانت هو لا بمنطق العقل إيه اللي جاب؟ مين جاب عينة بالشام مع بلح اليمن؟ صح الله. إيه اللي وصل سبق ها لبيت المقدس؟ كيف يعني؟ وبعدين لو قالت لا ليس هكذا، لا هكذا لا لا بس ده عرش الله. واحد الكرسي ده اديني في الاستوديو معاك كم، انا لو شفت الكرسي ده في الشارع ولا الله الكرسي اللي ورا ده مع محمد صح ولا لا؟ صحيح انا عارفه صح ولا لا؟ هكذا عرشك؟ قالت كانه هو. لا دي من الذين يهتدون. دي نبيها واضحه جايه مسلمه معتبره. قالت كانه هو، واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. العلم الذي صنعت به عرشها، لان سبق كانت اعياد في العلم مش قضيه عرش فقط. يبدو ان الزجاج والماء هو هذا هو الصرح. سبحان الله الصرح الممرض. نعم ممرض يعني موضوع سبحان الله. هو قال واتينا العلم ولم يقل واتينا الايمان او اتينا الهدايه. العلم يبني من العلم المبني على ايمان هو العلم الحقيقي، واي علم مبني على لا ايمان ولا عقيده فهذا هو الجهل. الجاهليه ليست مدة زمنية محددة، إنما الجاهلية هي حالة أمة من الأمم ارتكست وتنكبت وابتعدت وأدارت ظهرها لعقيدة لا إله إلا الله، هذه الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. يبقى عندك كم حكم في العالم؟ اثنان. يا حكم الجاهلية يا حكم الله سبحانه وتعالى. حكم الله سبحانه وتعالى. ولا في حكم ثالث؟ لا خلاص هي كده. وأوتينا العلم من قبل، علم مبني على دين الله. هو أنت سبحان الله العظيم، انت اول خمس سور في كتاب الله تتكلم عن العلم. علم. اول سورة اقرأ. وبعدين انت بتستعين على اقرأ بايه؟ يا ايها المزمل يا ايها المدثر، العبادة وقيام الليل. تمام؟ نعم. السورة الرابعة نون والقلم وما يسطرون. نون حرف الكتابة والقلم اداة الكتابة، وما يسطرون اتحاد الكتابة مع اداة الكتابة. السورة الخامسة في التنزل سورة الفاتحة ام الكتاب، فيها العبادة اياك نعبد واياك نستعين. جميل صحيح. طيب يا سيدي. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. كان سيدنا سليمان عايز يشرح للي حوله انه ايه يعني، اوعى تظنوا ان صدها كان عن كفر بواح، لا هي نشأت في بيئه كلها كفر فاعذروها على المده السابقه عشان ما حد يعيرها بالكتاب. يطلع عليكم الان عكرمه ابن ابي جهل مسلما من هذا الشعب، الرسول يقول عليه الصلاه والسلام فلا تسبوا أباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. أدب النبوة، أدب النبوة. هذه يطلع عليكم عكرمة، عكرمة هذا سبحان الله أبوه أبو جهل فرعون الأمة، هذا لما يطلع اوعى تشتموا أبو جهل سبحان الله، يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. المهم قيل لها دخول الصرح، فضل خلاص دخل الصرح. هذا عرشك هذا صرح، هذا الصرح. فلما رأته حسبته رجلا مياه تجري بأمواج عليها أضواء مسلطة وزجاج باللور، فكأن الزجاج مختفي مش موجود، فحسبت أن إيه لجة فكشفت عن ساقيها. هذا دليل على أن التقدم والحضارة عند المرأة هو إطالة الثياب وليس تقصيرها. الله جميل. ما كان تلبس الميني جيب أو الميكرو جيب. هذا هو الجهل برمودا شورت. لا لا لا، هذا هو التخلف والجهل والرجعية. نحن نرد على الجهلاء. التقدم والحضارة أن تستر المرأة جسدها. وضعناها ما كانت تكشف عن ساقيها أبدا المرأة آنذاك. يعني هذا فعل ضخم كونها تكشف عن ساقيها لكي لا تبتل بالماء. سبحان الله. وهي ملكة. ملكة. أوتيت من كل شيء. وأوتيت سبحان ولها عرش عظيم ولها قوم ولها ملأ ولها حضارة في سبأ. ولقد كان لسبأ في مسكنهم آية. كل هذا ولكن تلبس المجرجر الطويل. فأي إنسانة لا تلبس الطويل فاعتبرها متخلفة وأسقطها من حساباتك وادعو لها بالهداية، بالذات إذا كانت مسلمة. نقف عند المرأة المحتشمة هذه. طيب يعني جميع ودي وقفنا عند المرأة المتبرجة، خلينا عند المرأة المحتشمة. بارك الله فيك. على هامش السيرة كانت ولاية المرأة في الإسلام. يبدو في الأمم السابقة كانت المرأة تولى وملكة هذه ملكة. في شريعة بني هي دخلت في شريعة بني إسرائيل. يعني إذا جاز الكلام. نعم نعم نعم. مثلا نعم يعني كان نعم القانون نعم أنا ذاك يبيع. نعم. لكن في الإسلام يجوز. هذا فيه كلام. نعم. وفي فم ماء. طيب. وهل يتكلم من في فيه ماء؟ لا لا بارك الله فيك. فصل قصير ونواصل. ونتواصل مع السادة المشاهدين والمستمعين بأسئلتهم في سليمان والجنسين. سليمان. يا ريت يعني شعبان. موضوع الحلقة. يا ريت. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، انا لا اود الانفصال عنكم وعن فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، لكن نهيب بحضراتكم جميعا ان تكون الاسئله في موضوع حلقتنا حتى يكون هنالك اثراء. قوموا اعوجاجنا اذا كان هنالك اعوجاج في توجيه الاسئله. نحن بالانتظار. فاصل قصير ونعود. كونوا معنا. صفوه الصفوه. هذا البرنامج برعاية مصرف الشارقة الإسلامي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. وأول اتصالات الهاتفية الأخت أم عمر من أبو ظبي. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سعيدة الحظ أن اليوم الخط وياي. بارك الله فيك. تفضلي سيدتي. ممكن أكلم الشيخ عمر؟ مع حضرتك. تفضلي. السلام عليك الشيخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت بس أنا أناديك بالوالد. تناديك بالوالد. بارك الله فيك يا ابنتي. أهلا وسهلا. هذا شرف كبير لي. رمضان وبارك لك بالشهر. يبارك فيك وعيد عليك ربنا إن شاء الله يجعلك دخر لهالأمة. الله يرضى عنكم يا بنتي. لا تنسانا من دعاك يا شيخ عمر. الله يتقبل منا ومنك ويطرد عنا وعن كل مكروه وسوء وكل شياطين الإنس والجن. شيخ عمر. بارك الله فيك. بارك الله. الله يسلمك يا رب. سلمكم الله يا بنتي. شكرا. بارك الله فيك. الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلاتي في آخر. السلام عليكم. أخ درويش من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ درويش. الله يرحب بك يا أستاذ محمد. تفضل سيدي. عندي سؤال دكتور عمر. تفضل. دكتور لو سمحت آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. نفجت فيه غنم القوم. نعم. وكنا لحكمهم إلى آخر الآية. نعم. الفعل المضارع هنا يحكمان مثنى. طيب. ثم جاء لحكمهم جمع. أنت تسأل عن مدلول الكلمة. نعم. فكيف نوفق بين مثنى في الأول؟ نعم. مثنى في الأول يحكمان وفي الآخر وكنا لحكمهم جمع. طيب يا سيدي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك. السلام عليكم. اتصال هاتفي اخر. الو. نعم. مساله حكم سيدنا داود وسليمان في الحرث كان فيها فتنه لسيدنا داود هو لا لا لا هو يريك كيف يجوز للقاضي ان يحكم احيانا بالعدل واحيانا بالفضل فهو مخير. يعني حكم سيدنا داود صائب كان طبعا كان عادلا بان ياخذ صاحب الحرث طبعا والرجل طوال العام لن ياكل الا من زرعه المهضوم فلما هضم من اين ياكل هو اولاده فياخذ الغنم وصاحب الغنم لا هذا هو العدل هذا هو العدل اما الفضل ما حكم به سليمان يأخذ عام حتى يعيد الزرع، يستزرع صاحب الغنم يستزرع الأرض مرة أخرى ويعيدها إليه كما أكلت يوم أن أكلت يعني، والآخر يستفيد بألبانها يعيدها إليه مرة أخرى، هذا فضل. وكلا آتينا حكما وعلما. أما مسألة يحكمان وكنا لحكمهم، هذا من الالتفات البلاغي من المثنى الى الجمع ومن الغائب الى الحاضر وهكذا. نعم نعم، الالتفات في القرآن الكريم. نعم نعم نعم. اخ ابو عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال استاذ محمد؟ مرحبا، نعم الحال سيدي. سلام على الدكتور عمر. اهلا وسهلا، مرحبا. كيف حال الدكتور عمر؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. يعني بعد منا اللقاء من ايام اسد بن الفرات في مصر. بارك الله فيك. من ايام اسد بن الفرات في مصر. الله اكبر، ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بتلاميذ اسد بن الفرات. الله يبارك فيك ويرضى عنك. ان شاء الله كنت افصل من حضرتك عن كيفيه شكر سيدنا سليمان عندما راى العرش عنده. نعم. فكيفيه الطريقه التي شكر بها سيدنا سليمان. طيب حاضر، بارك الله فيك. بارك الله خير. بارك الله فيك وجزاكم خير المكلة. الحمد لله اللي وسع عليك من ضيق اسد بن الفرات الى قاعده الفضائيه في الشارقه يعني. بارك الله فيك سيدي، شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لك ولك ولأهل الجيزة كل سلام وتحية. كيف شكر سيدنا سليمان؟ يعني هو الشكر الدائم عبارة عن استخدام النعمة دائما في أن لا أنسى المنعم وأن أؤدي حقه وأن أحسن إلى عباده. وأحسن ما أحسن سليمان إلى عباده أن بلغهم رسالة الله. وانت عايز أكثر من واحد يهديك سواء السبيل؟ هذا شكر صحيح. نعم. أخ صلاح من رأس الخيمة، السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح. وبركاته. تفضل. كيف حالك أستاذ محمد؟ نعم الحال. كيف حال الوالد العلامة دكتور عمر؟ بارك الله فيك يا ابن ولا علامة ولا غيره. نعم أنت الحقيقة يعني كنت أود أن أقول الوالد. بارك الله فيك. ومع الوالد الرجل الصالح. يعني الذي نعرفه قبل العلم بقلوبنا، والذي يعني له ولاية يعني هي نراها دائما بأبصارنا الداخلية. وفي الحقيقة يعني انبثاقا من قصص القرآن الكريم أود أن أتحدث عن شيئين أو مجملا عن شيء، يعني أنه التفسير، علم التفسير يمر أو مر بمراحل، من أهم هذه المراحل أنه يعني فسر القرآن بالتفسير الشرعي. أخي الصلاح، يعني نحن نتحدث عن سيدنا سليمان والجن، ما هو انبثاقا يعني من هذا يا سيد محمد، إن قصة سيدنا داود عليه السلام. نعم. وقصة سيدنا عليه سليمان. نعم. عليه السلام. نعم. لما جاء الخصمان وتسور المحراب قال احد الشكاه او احد الخصمين. نعم. او احد الخصمين لداود عليه السلام قال له ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب الى اخر الايه. السائل سال داود عليه السلام سؤالين. السؤال الاول انه قال قد يعني قال لقد سألني سؤالا فيه قهر، قال لقد سألني سؤالا فيه قهر، ولكن هو أخر إجابة السؤال عن السؤال الأول، يعني قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة إلى آخر الآيات. الذي يتأمل الآية يرى أن السائل أو الشاكي شكى من ظلمان. الظلم الأول هو القهر في المغالبة، يعني الدكتور عمر عبد الكافي يعرف هذا المعنى. قال إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. معنى غزني في الخطاب أنه غلبني وقهرني. ثم بعد ذلك قال ماذا تريد أن تقول أخ صلاح؟ تناولنا هذه القصة مع الداعي الإسلامي دكتور عمر، ماذا تود أن تقول؟ أود أقول أن القرآن له جانب أن يفسر تفسيرا منطقيا، لأن داود عليه السلام قال له أجاب لقد ظلمك بسؤال نعجتك. نعم. قدم المنطق على التشريع، يعني داود عليه السلام قدم المنطقة على التشريع، فقال لقد ظلمك بالسؤال أولا وقهرك أولا بسؤال نعجتك إلى نعاد. المهم يعني أنا قد أكون قد ارتبكت، لكن الذي أود أن أتحدث إليه هاتفنا بعد البرنامج أخي الصلاح. حتى نعم يعني حتى أنا أريد أن أخذ يعني تليفون الدكتور وأتصل عليه إن شاء الله. هاتفنا بعد البرنامج إن شاء الله. شكرا لك. إلى الشريكة أخت أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ خالد؟ الحمد لله. أكلم الأستاذ مع حضرتك. تفضل يا فندم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتكم بخير الحمد لله. بعد إذن حضرتك، هل سيدنا داود وسيدنا سليمان المنهج الإسلامي بتاعهم كان واحد، ولا ورثوا بس الملكة بتاعت ربنا في القدرة على منطق الطير ومنطق العلم؟ طيب، كل واحد كان لي منهج لحاله. نعم. طيب، أخ أحمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. إزاي حضرتك أستاذ محمد؟ الحمد لله. تفضل. أنا بسأل بس سؤال الأول، بحي دكتور عمر وبسأل سؤال. هو يعني دكتور بيقول تقريبا الذي عنده علم الكتاب هو سيدنا سليمان، وجهة نظر حضرتك. أخ أحمد فتح الباب. نعم. الإعلامي أحمد فتح الباب، كيف حالك؟ أيوة الإعلامي. الله يبارك فيك. ما خبرونا يا أحمد. الله لا يهمك. فأنا يعني بسأل، طب ما إيه الحكمة من سؤال سيدنا سليمان لقومه في البداية، من يأتيني بها أو طيب. بعرف فيها من إيه الحكمة طيب. إذا كان هو قادر على هذه المسألة. نعم. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد فتح الباب. ما شاء الله، معروف جدا. له دمسات كبيرة في قناة الشارقة وغيرها. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. أحد الأركان يعني في العمل. الموظف المتميز في العام الماضي في إمارة الشارقة. ما شاء الله. نعم. هذا شرف وكرم يعني لقناة الشارقة أن يكون منها الموظف المتميز. من يأتيني بعرشها كمان؟ هو لماذا قال هذا؟ رغم أنه يستطيع. قلنا ليري الناس من حوله وليرينا جميعا أن الإنس إذا يعني تفوق على نفسه في الطاعة وعبد رب العباد كان أسرع تنفيذا من الجن الذي يدعي أنه يأتي بخوارق الأمور. جيد. جيد. نعم. نعم. نعم. نعم. الأخت محمد من الشرقة كان لها تساؤل، منهج سيدنا داود وسليمان هل كان واحدا أم مختلفا؟ لا، مش واحد. هي أولا المنهج الأساسي لهما التوحيد ثم الشكر، هذا هو الإطلاق. أما كل واحد يعالج القضية بطريقته. ومتصف بالشكر كثيرا. عائلة شاكرة. حتى قال اعملوا آل داود شكرا. هو عائلة موصوفة بالشكر. ونحن نتعلم منهم كيف نشكر. المنهج ده في الشكر والتوحيد والشكر. هذا منهج واحد، لكن طريقة المعالجة تختلف. حتى في قضية الحرث، حتى في قضية دعوة بلقيس وهكذا. نعم. نعم. أخت محمد من الشارقة، السلام عليكم. ألو. نعمين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. نعم، تفضلي. كيف الحال؟ الحمد لله، نعم الحال. حبيت أكلم الدكتور. حضرتك يا فندم، تفضل. نعم. كيف حالك أستاذ؟ الله يرضى عليك يا بنت بارك فيك. والله إحنا نحبك في الله. حبك الله. ونشهد الله على أننا نحبك في الله. بارك الله فيك يا بنت. والله يكثر من أمثالك. بارك الله فيك. بس حبيت أسأل على موضوع الكتاب، علم الكتاب. طيب. انه هو ممكن يكون يعني اسم الاسماء من ضمن الاحتمالات، انه ممكن يكون من اسماء الله او اسم الله الاعظم. نعم. هل يجوز ان احنا نسال ندعي مثلا نسال الله باسم الله الاعظم الكتاب مثلا او كذا؟ ما فهمت. طيب، حاضر، الان نوضح فضل الله. جزاك الله خير. ونحن نحب ان يستاذ عمر يعني بارك الله. شكرا لك، احبكم الله الذي احببتمنا فيه. هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت عندما تكون فقيرا، يا كريم يا غني، تمام، عندما تكون مظلوما، يا ناصر يا ناصر، يا قوي، صح ولا لا؟ هذا نستغيث بأسمائه الخاصة بالموقف الذي هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. نعم. بس عند فورطة، يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغثني، هكذا. صحيح. بارك الله فيك. أخ أبو محمد من أبو ظبي، السلام عليكم. أخ أبو محمد، السلام عليكم. يا أخ أبا محمد. طيب. يا أخ أبي محمد أو أبو محمد على الحكاية في النحو. أبو محمد إلى دبي. أخت أم محمد، السلام عليكم. أم أحمد تفضلي معذرتك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. والله احنا شاكرين لكم على هالبرنامج الجميل والشيق. بارك والحقيقة الله. أنا يعني بنفس الوقت متضايقة كتير لأنه ما لحقت قصة سيدنا سليمان من البداية. تابعينا في البرنامج؟ يعني من بداية أول حلقة ما سمعتها صح. فأنا معلش عندي طلب. تبديها موضوع على الموقع الإلكتروني. معلش عندي طلب يعني إذا ممكن من الدكتور عمر. تفضل. ياريت آخر حلقة أو يعني في بداية الحلقات اللي جاي يعطينا مختصر للحلقات الماضية ويكمل لنا. طيب هذا ما نصنعه أخت أم أحمد. طيب حاضر. والله إحنا ما لحقنا من أول الحلقة. هي موجودة على موقع. الموقع الإلكتروني. طب نقول الموقع حضرتك ما هو؟ ما هو بيكتب الأخ خضر بين الموقع الإلكتروني الخاص به موجودة على الحلقات أولا بأول. جيد. www.abdelkafi.com. طيب يتفضل الزمن الخضر. abdelkafi.com. نعم. يتفضل خضر ومجد البصمات بكتابة الموقع. اتصال هاتفي آخر موجود الآن على الهواء. ما شاء الله. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله بالخير. بارك الله فيك. الله يكرمك. مساك الله بخير دكتور. الله يرضى عنك. اهلا وسهلا. طول عمرك ويبجيك. وبارك فيكم يا رب ان شاء الله. يرضى عنكم. طويل العمر. عندنا سؤال. نعم. في الاخير احنا نبغي سيدنا سليمان عليه السلام هل تزوج من بلقيس او لم يتزوج منها؟ لانه هناك في بعض الاراء اللي قال. طيب حاضر. نرجو التوضيح طول عمرك. حاضر. جزاك الله خير. بارك ونحن يا شيخ نحبك في الله. الله يرضى عليك. اشهد الله بذلك. بارك الله. لعل الله يطول في عمرك ويبقيك ان شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك وجزاك. انت تستبق الحلقات كده سيدي. تحرق لنا الحلقه. او سوف نقف عند هذه الوقفه في الحلقه القادمه ان شاء الله ونرى هل سليمان سيتزوج من بلقيس. وهذا يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن يعني دائما نحب احنا اخبارنا الطريقه الصحفيه نريد ان نسال عن بيوت الناس من تزوج من. اكون ان شاء الله سؤال لطيف يعني ان شاء الله. نعم. سوف اجيب عليه ان شاء الله باذن الله تعالى. اخ ابو احمد من الشارقه. السلام عليكم. ابو احمد. اخ ابو احمد حاول الاتصال بنا مره ثانيه. عند نقف نختم هذه الحلقة نختتم هذه الحلقة مع فضيلتكم بالتركيز على وكشفت عن ساقيها. ولم يقل وكشفت ساقيها يعني. لا كشفت ساقيها بساقيها كلها. كشفت عن ساقيها عن الجزء الذي يسمح لها بأن تتوقع وتحذر لجة الماء التي ظنت أنها لجة فقط. يعني يكون إيه يعني سيدنا عمر الله يرضى عليه يقول إيه قالوا ما التقوى يا امير المؤمنين. انظر الى نظره عمر رضي الله عنه. ارض بها حسك هذا. قال اما مررت بارض بها شوك؟ قال بلى مررت. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. يعني ايه يعني شمرت الاول موضع وبعدين اضع هذا. قال هكذا هي التقوى وانت ماشي على الطريق. مثال جميل. جميل. اضع اين اضع قدمي اين اضع قدمي. ولكن العلماء يقول دع الله يدبر لك فدبر ألا تدبر واختر ألا تختار فربك يخلق ما يشاء ويختار. ونعم بالله. فهي كشفت عن ساقيها يعني كشفت جزء للضرورة لأنها تظن فقط. أن الماء سوف يعني سبحان كشفت الله كشفت جزء للضرورة. جزء للضرورة ما بل أن سترنا جزءا فقط مع بعض النساء لغير الضرورة. سترنا جزءا للضرورة. للضرورة للأسف الشديد. نسأل الله الهداية. يا رب يا رب. نعم. إذن ليست المدنية ولا الحضارة بالرغم من تقدم سبق وهذه المملكة في العري. أولا إذا قيل أن للطباخ زي يلبس قرطاس صحيح من صحيح. قماش أو ورق تمام؟ صحيح صحيح. زنبيل زنبيل تمام نعم. للاعب الإسكواش له زي يختلف عن لاعب الغطس ولا الشرطية زي صحيح. المسلمة زيها حجابها. يعني المسألة متوقفة على الاقتناع مثلا فضيلة الشيخ يعني لم تقتنع المرأة بعد مثلا. وما كان لمؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الأحزاب. نعم. أمر يعني لا نقاش فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ماذا قضى الله ورسوله قضى يضربن بخمرهن على جنوبهن. بس خلاص بس بس قضي الامر. يا ايها النبي قل لازواجك. الايه عندك النور، عندك سوره الاحزاب او عندك الاحزاب، هذه الايه التي تعمم القضايا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه سبحان الله. في سوره النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش كمان تلبسوا محرجه ان يلا ما دام في ضغط معنا العيله كلها لابسه نعمل ايه؟ نلبس امرنا الى الله. لا لا، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. يعني يعني حتى ليس من مظاهر الحضاره ولا المدنيه ولا التقدم هذا العري. بلقيس كانت ملكه وكانت تحت. هؤلاء الناس يتحدثون زورا وبهتانا عن حريه المراه، هم يتحدثون حقيقة عن حرية الوصول إلى المرأة. تتخلينا فعل عليك وفعل المشاهدين. لا يريدون الحديث عن حرية المرأة. حرية المرأة تكلم فيها الإسلام وحسمها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. هذه حرية المرأة الحقيقية. سبحان الله. هو المرأة العربية كانت اشتكت لهم؟ صحيح ابدا. هو احنا الاستخراب الاجنبي والاستدمار لما جاء في بلادنا تركنا كجنود وعساكر وترك لنا الطابور الخامس، واحنا ناقصين. من يريد ان يكفر فليكفر في بيته، ومن يريد ان يعترض على دين الله فليعترض في نفسه، اما ان يخرج لنا الغثاء ويخرج لنا هذا القيء الذي لا نقبله من كلامه فليخرج لسانه وليريحنا من نفسه. طيب لما لما اخر سؤال في عجاله اهدى عشان يقولون اننا نرفز الشيخ عمر دائما. لا يبني ان نريد ان نتعلم، يجب يبني يعني ان نغضب للحق، لان هؤلاء صحيح. الذين يطنطنون صحيح، انما هم اناس للاسف الشديد. يعني يعني قال صلى الله عليه وسلم السنتهم السنه العرب وقلوبهم قلوب الاعاجم. لا اله الا الرسول، كانه يجلس بيننا. القلب من الداخل كاره للدين، كاره للدين. سلم يا رب. واذا كلمناهم يقول لك لا قدسية لاحد. يا عم ما حدش جابك فيه حد فينا له قدسية، لكن الدين له قدسيته. صحيح. اوامر الله يجب ان تطاع. صحيح. اما تقتنع او لا تقتنع دي مسألة ده عنده عند ليعالج مرضه. صحيح. من يعترض على امر من امور الله مريض نفسي، شوف الاطباء النفسيين يعالجوه ولا يعملوا فيه ايه. لما طلب سيدنا سليمان ان تأتي بلقيس اليه ولم يذهب هو اليها؟ أولا العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني أنه الأمر الذي لا يحتاج إلى انتقال الداعية وانتقال القائد والملك المسلم وتأتي الوفود إليه فمرحبا وأهلا وسهلا، شيء طيب. لأنه بدلا من أن يفتت وقته في الذهاب إلى هو يأتي، لأن كثرة من الوفود غير بلقيس تأتي إليه لتعلن إسلامها. نعم. فإذا لأن الملك الذي أعطيه كان يرهب سبحان الله الجميع. الله خالد بن الوليد لما قال لرستم قال له والله ان يعني لو صعدتم الى السماء لاصعدنا الله اليكم، ولو هبطتم الى قاع المحيط لنزلنا خلفكم. فلازم يرعبه. نعم. الدعاء نختتم به هذه الحلقه من فضلاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عليه الصلاه والسلام. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته. امين. ولا مريضا الا شفيته. امين. ولا عسيرا الا يسرته. امين. ولا كربا الا اذهبته. امين. ولا هما الا فرجته. امين. ولا دينا الا قضيته. امين. ولا ضالا الا هديته. امين. ولا ميتا الا رحمته. امين. ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته. امين. ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا. امين. ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع. آمين. ومن بطن لا تشبع. آمين. ومن نفس لا تقمع. آمين. ومن دعاء لا يسمع. آمين. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وججنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا، أمن أوطاننا يا رب العالمين، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. آمين. واعصمهم من كل مكروه وسوء. آمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه. آمين. ولحظه الموت روحا وراحه. آمين. وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. آمين. اكرمنا ولا تهنا. آمين. اعطنا ولا تحرمنا. آمين. زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا. آمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا. آمين. اظلنا بظل عرشك يوم. آمين. لا ظل الا ظله. آمين. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. نعوذ بك من الهم والحزن. آمين. ومن العجز والكسل. ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في فضلاتكم ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد من صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا